أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل شهيد الجهاد يكون أجره مثل غريق البحر مع أنه شهيد كما ورد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. شهيد الدنيا، شهيد الغرق والحرق، هؤلاء لهم ثواب عظيم عند الله كثواب الشهداء، لكنهم أحكامهم أحكام من مات من المسلمين من جهة الدفن والتكفين، فهم شهداء آخرة. وهل ثوابهم كثواب الشهيد؟ الجواب نعم، لكن الشهادة درجات، شهداء المعركة ليسوا درجة واحدة، أعد الله 100 درجة للمجاهدين كما في البخاري.